ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأكرر أنه سيكون على أبواب المساجد من يستقبلون تبرعاتكم لإخوانكم في البوسنة والهرسك، فابذلوا ما تستطيعون ولو درهما واحدا، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تصدق بما يعادل ثمرة من طيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. أسأل الله تعالى أن يحسن لي.